طالع دابي هادي مدة هكذا راني في حال الغرام يتصرف وعدي يا طبيبي قدر حسابي راه تعدى لا دوا من غير تقبيل يا والمصال الشهدي راد وعمل في الكاس شرابي جات مدة لا تلوموني في الحال هايش الخالق غرابي من غير ندا صانها وحضاها ظل الشغار طلحت الهندي ياك جبتي ما يرى توصابي فيما ندا فجاني جرحي وانا المال ورقبتي نهدي لين تهرب عن مكتابي مالي صدى غير جيت نبغي فالروح قبل تخرج من جسدي خفت ناسي تلقى طلابي تبغي الفدا شغابي هات الفقدة كل حمام الفقدي شلات غردي وانا وحدي بالمحبة جنحاني غابي قولوا عمدة بعد صهدي تلجي بقدي تناهدي تحمين شدي والهواء شد علي بابي ما صبت فدا دون غردي جيت ومهدي صغيرة ما زال في جهدي ملكني ميديس عرابي هازم العدا يسعدني ريح الوصول ننصب له بني يا ترى يهزم يشترابي من كدا يا ترى يتكلم برك الصورة ويزق المرعدي عالزهو ينزل مطر صحابي فوق البيدا بين ديدي والهندي في الطايح ونجني ورضي يعود نحلي يرعى فصابي بعد يقدا الهوايا من الله الزغرام يتميد العمدي سيكتي مغلوب الغلابي صبري عدا خارج وندي والتمام نعدل صرابي صور العدا يا الحافظ ويلا سالو قول هادي من عندي من دعا لا يبقى شوابي ولا بدا داودي زردي عن زندي في العدا تارين فدي بن سليمان سمي بخطابي حسن الشهداء ونسب فاسي من عرب الحجاز تنصل جدي يا رحيم ارحمة عن أبي حسن الولدة من زجيع الشاقي وهل الهوى يشهدوا من بعدي والسلام عليهم طبيب بطيب شدا يا المولى كن معايا ونيس في غمة الحكي يوم ناخد شبيب ترابي تملي سندا لا تلوموني في الحاجي